المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذان الحديثان يوجبان للعبد أن يكون بين الخوف والرجاء، إن نظر إلى رحمة الله العامة والخاصة رجا وطمع، وإن نظر إلى عدل الله وعقوبته للعاصين خاف وخشي. وكذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الجنة والنار أقرب إلى العبد من شراك نعله، لأن مدار ذلك على صحة الإيمان والتوحيد أو عدمه. فمن كان مؤمنا لا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة، ومن كان مشركا فهو من أهل النار. ومن قرب الجنة والنار أن العبد قد يعمل بطاعة الله في كل عمره ثم يزيغ عن الحق في آخر حياته فيكون من أهل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار ثم يوفقه الله عز وجل آخر حياته للإنابة إليه فيختم له بعمل أهل الجنة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له رضوانا، ويتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له سخطه. ومن ذلك أن بغيا سقت كلبا يلهث من العطش ورحمته فرحمها الله عز وجل وغفر لها، وأن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا. ومن ذلك أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ومن ذلك أن من علم الله عز وجل من نيته وقصده اتباع الهدى وفقه الله عز وجل إليه، وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن رد الحق ورأى طريقه فزهد فيه ولاه الله عز وجل ما تولى، وخذله وضل عن الصراط المستقيم. ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض عن الله أعرض عنه، وهكذا وما أشبه هذا من الأمثلة. وكذلك الأعمال تابعة لنياتها، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا ذكر الشيخ بعده هذا الحديث.